ث ث ظ ظ إذا إذا إذا زلزلت. بارك الله فيكم. زلزلت الأرض، زلزلت هذه كلها مرققة، زلزلت عندنا هذه، هذه تسمى التاء التانيث الساكنة، تاء التانيث الساكنة. لكن لماذا كسرت هنا؟ التخلص من التقاء الساكن، وهي سكون اللام في كلمة الأرض وسكون التاء. أصلها إذا زلزلت الأرض، زلزلت يعني ساكن التاء، فحركت لالتقاء الساكنين، زلزلت الأرض، زلزلت الأرض. الأرض عندنا اللام والهمزة مرققتان، وعندنا الراء ماذا؟ مفخمة. لماذا مفخم الراء؟ لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح. نعم، هو الآن اللام أمامكم في المصحف، الهمزة على الطرف الأول والسكون على ماذا؟ على الطرف الثاني. ولكن في النطق ماذا؟ النطق اللام أولا ثم ماذا؟ ثم الهمزة، ثم الهمزة. بارك الله فيكم. عندنا همزة مفتوحة وبعدها راء ساكنة، ما حكم الراء هنا؟ التفخيم. متى تفخم الراء؟ قلنا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، أو ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم. إذن هناك علاقة بين الفتح والضم والتفخيم، بين الفتح والضم والألف والواو والتفخيم. ومتى ترقق الراء؟ إذا كانت مكسورة أو ساكنة قبلها كسر، إن لم استثني في الساكن قبله كسر، سيأتي إن شاء الله تعالى كلمات معدودة استثنيت. طيب، إذن هنا إذا زلزلت الأرض، لا نقول الأرض نقلل الهمزة، لا، خطأ فتحة الهمزة، بل نحافظ على الفتحة ثم نفخم الراء، الأرض. والضاد هنا ماذا؟ مفخمة، لأنها من حروف الاستعلاء. وكم قلنا حروف الاستعلاء؟ سبعة، مجموعة في قولهم خص ضغط قض، هكذا. اقرأوا معي: خا خا خا صا صا صا ضا ضا ضا غا غا غا طا طا قا قا قا ضا ضا. إذن الأرض هي في إيش؟ ضغط، هذه كلمة ضغط. إذا زلزلت الأرض زلزالها، كلهم رققة. وقلة من الناس أو من عامة الناس يقول زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يضم الزاي. وهذا لابد الذي يدرس كبار السن أو يدرس المبتدئين، أو المهم أنه ينتبه لهذا عند بعض الناس، لابد أن يركز على هذا. وإذا كان يدرس آخر فإنه يركز معه على كسرة الزاي هذه، ويحاول أن ينتبه إليها. بارك الله فيكم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الواو والهمزة مرققتان، والخاء ماذا؟ مفخمة، والراء مفخمة. لكن نأتي إلى الخاء، لماذا فخمت الخاء؟ لأنها من حروف الاستعلاء السبعة، وهي مجموعة في قولهم خص ضغط قض، خص ضغط قض، هكذا. خاء أخ أخ أخ لا نقول أخ خطأ هذه مالا، بل انطق بالهمزة مفردة، أخ أخ، ولا نقول أخ أخ، لا، أخ أخراجاتي. طيب، الراء لماذا فخمت الراء؟ لأنها مفتوحة، الراء تفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. وأخرى را را، وأخراجا، والجيم رقة. وأخرجت الأرض، الأرض مثل الأرض الأولى، الهمزة مرقة واللام والراء مفخمة والضاد مفخمة، سبقت معنى الأرض. وأخرجت، وقلنا التاء أصلها ماذا؟ السكون، وحركت بالكسر لماذا؟ التقاء الساكنين، ما الساكنان؟ سكون التاء وسكون اللام في كلمة الأرض. وأخرجت الأرض أثقالها، عندنا ثاء مثلثة، ثاء مثلثة، من أين تخرج الثاء المثلثة؟ من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. ما أختاها؟ الظا والذال. انطقوا معي: ذا ذا ذا ثاء ثاء ظاء ظاء أث أث أث أثقى أثقى أثقى. بارك الله فيكم. القاف هنا مفخمة ليست مفخمة. لماذا مفخمة؟ لأنها من حروف الاستعلاء المجموعة في قولهم خصة ضغط قض. نطبق هذه الحروف نطبق أو ننطق هذه الحروف الآن. خاء خاء صاء صاء ضاء ضاء غاء غاء طاء طاء قاء قاء ظاء ظاء. بارك الله فيكم. أثقالها انطقوا معي. أثقالها أثقالها. الألف ما حكمها الألف هنا بعد القاف؟ التفخيم. لماذا؟ لأن الألف تتبع لها حالتان. هناك ثلاث حروف لها حالتان تفخيم وترقيق. ما هما أو ما هن؟ الألف واللام والراء. الألف واللام والراء. قلنا أن الألف تتبع ما قبلها تفخيما فرقيقا. إذا جاء ما قبلها مفخم فخمت خاء صاء، وإذا جاء ما قبلها مرقق رققت باء تاء. واللام تغلظ في لفظ الجلالة إذا سبق لفظ الجلالة بفتح أو ضم. والراء لها أحوال ذكرنا منها في الآية السابقة. أثقالها. بارك الله فيكم. الأمس بالأمس قلنا إن في سورة ماذا؟ ضبحاء. افتكرتم هذا. الألف هذه لها أو فيها خطأان أو من الأخطاء يوجد فيها خطأان ينطقها الطلاب أو بعض الطلاب ينطقونها بها بهذين الخطأين، وهو ماذا؟ مدها أكثر من حركتين. هذا الخطأ الأول. يقول مثلا زلزالها ها أثقالها، هذا خطأ. الخطأ الثاني أنهم يقفون على ف بهمزة، يقول زلزالها أثقالها، خطأ أثقالها. ونحن قلنا بالأمس التخلص من هذا ماذا؟ يعني لا نغلق الحلق أو الوتران الصوتيين أو منطقة الحنجرة قبل انتهاء الصوت. إذا أغلقنا منطقة الوتران الصوتيين وهي منطقة الهمزة قبل انتهاء الصوت سيحدث ماذا؟ سيحدث همزة. هكذا أثقالها ها، ونقول ها خطأ. وقال الإنسان ما لها؟ وقال الواو مرققة والقاف ماذا؟ لأنها من حروف خص ضغط قض. والألف مفخمة لأنها تتبع ماذا؟ ما قبلها. وقال انطقوا معي. وقال وقال. طيب الإنسان كلها مرققة لكن عندنا نون ساكنة بعدها ماذا؟ بعدها سين. والنون الساكنة إذا جاء بعدها سين حكمها ماذا في أحكام النون الساكنة والتنوين؟ الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل إلى أن قال قد سما قد سما. طيب هنا خطأ يقع عند بعض الطلاب، يقول يا ماذا؟ يخرج الصوت أو أكثر الصوت يخرجه من الفم ويتكئ على فيه، يعني على فمه، فيقول الإنسان وقال الإنسان، وهذا خطأ. يقول علماء علماء تجويد القراءات الخارج من الخيشوم في حالة الإخفاء ثلاث أرباع الصوت ما يقارب 75%، والخارج من الفم الربع ما يقرب من 25%. هكذا وقال الإنسان وليس الإنسان. فرق بين الإن وبين الإن، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. وقال الإنسان ما لها مرققة كلها، ونحذر من زيادة الألف في آخر كلمة ما لها ها أو أن نقف عليها بهمزة ما لها، خطأ. بل حركتان ما لها. يومئذ يومئذ هذه قلنا رسمت على مراد ماذا؟ على مراد الوصل. أصلها يوم إذ يوم إذ، فاعتبرت هذه كلمة واحدة، فلما اعتبرت كلمة واحدة صارت الهمزة مكسورة في وسط الكلمة، تصور ماذا؟ تصور ياء واتصلت بالمي. وأختها ما هي؟ يومئذ حينئذ يومئذ وحينئذ. وعندنا هذه ذال، والذال تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، ذا ذا ذا. البعض يخطئ في هذا ويقول ذا ذا الذين، لسانه يبقى في الصفحة الداخلية للثنايا العليا. ذي الذي خطأ، بل الذي ذي. عندنا ذال وعندنا ثا وعندنا ظا، بارك الله فيكم. يومئذ إذن تحدث، التنوين بعده ماذا؟ تاء، حكم الإخفاء. والرابع الإخفاء من أحكام النساكن والتنوين عند الفاضل، إلى أن قال في تقن، في تقن التاء. يومئذ تحدث، والخطأ الذي حذرنا منه في النون الساكنة قبل السين في كلمة الإنسان نحذر منه في التنوين قبل التاء كذلك، لأن بعض الطلاب يقول يومئذ إذن يطط على فيه، والصحيح أن الخارج من الصوت الخارج من الخشوم أكثر من الفم في الإخفاء. يومئذ إذن تحدث، وهنا ثاء مثلثة، ثاء ظا ذا، انطقوا معي ثاء ثاء ظا ظا ذا ذا. بارك الله فيكم. يومئذ تحدث ثو ثو ثو أخبارها، الهمزة مرققة والخاء مفخمة، لا نقول أخبارها آ لا آ آ أخ أخ بارها أخ بارها أخ بارها. والباء ما حكمها؟ الترقيق، بارك الله فيكم. والخاء هذه فخمت لماذا؟ لأنها حروف الاستعلاء ويخص ضغط انقضاء. أخبارها. والراء لماذا فخمت الراء هنا؟ لأنها مفتوحة، الراء المفتوحة المضمومة تفخم، والراء المكسورة ماذا؟ ترقق. والهاء هذه نقف عليها بمقدار حركتين بدون زيادة على حركتين وبدون أن نختمها بهمزة، بارك الله فيكم. أخبارها أخبارها. بأن ربك، عندنا في كلمة بأن ربك عندنا نون ماذا؟ مشددة. ماذا قال الجمزوري رحمه الله تعالى؟ وغن ميما ثم نونا شددا، أي الميم والنون. وماذا قال الجمزوري رحمه الله تعالى؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. بأن ربك، والراء هذه حكمها ماذا؟ التفخيم. لماذا؟ لأنها مفتوحة. إذن الراء المفتوحة مفخمة، والراء المضموم مفخمة، والراء المكسورة ماذا؟ ماذا نقول هنا؟ راء، انطقوا معي راء. رو رو، ليس رو رو. طيب ري ري، بارك الله فيكم. بأن ربك، والباء مرققة، ربك أوحى لها أوحى لها أوحى لها أوحى لها، مفصولة أوحى لها، واضح إن شاء الله، مفصولة يعني أوحى من الوحي بوحدها. ولها جار مجرور، لام حرف جر، وها اسم مجرور. بأن ربك أوحى لها، بارك الله فيكم، وكلها مرققة هذه. إذن بأن ربك أوحى لها، هذه الآية كم فيها حرف مفخم؟ ما هو؟ الراء، بارك الله فيكم. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يومئذ أصلها يوم بوحدها، إذ بوحدها رسمت على ماذا؟ على مراد الوصل. ما معنى مراد الوصل؟ وكأنها صارت كلمة واحدة، وصارت الهمزة متوسطة مكسورة تصور ماذا؟ تصور يعني، وكتبت تحت الياء لماذا؟ لأنها مكسورة، واضح. يومئذ عندنا فيها ذال معجمة، ذال معجمة أي منقوطة تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. يومئذ إذن ذي ذي ذي. يومئذ يصدر، هنا عندنا تنوين وبعده يا مفتوحة، ما حكم التنوين إذا جاء بعده يا في أحكام النون الساكن والتنوين؟ الإدغام، بارك الله فيك، الإدغام. والإدغام يقول العلماء الخارج من الخيشوم مثل الخارج من الفم، هذا الجزء يساوي هذا الجزء، واضح إن شاء الله تعالى، يعني 50% و 50% 50% من الفم و 50% من الخيشوم، هكذا. يومئذ انظر معي، يومئذ يصدر الإنساء إذ يصدر، واضح بإذن الله. طيب يصدر الياء مرقة والصاد ماذا؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها من حروف خص ضغط قض، خص ضغط قض. يصدر، والدال هذه إيش؟ الدال مرققة، لا نقول يصدر ضو ضو، لا دو دو، يصدر. وكذلك الصاد هذه إذا أردنا أن نفخمها لا نضم شفتين فيها، هكذا يصدر، يصدر خطأ، بل يص ولا نقول يص، خطأ، يص يصدر. البعض ربما لا يضم شفتيه فيظن أنها سين، يقول يص، ربما نقول له إذا أردنا أن ننطقها سين فنقول يصدر، هذه سين، واضح؟ إذن يصدر، دو والدال مرقة، يصدر رو. والراء مفخمة، لماذا الراء مفخمة؟ لأنها ماذا؟ مضمومة. نحن قلنا الراء المضمومة تفخم، والراء المفتوحة تفخم، والراء المكسورة ترقق. لعل بعض عامة الناس أو بعض المبتدئين توجد عند البعض هذه أنه يقول يصدو، سمعتم هذا أو لم تسمعوا؟ طيب، يصدو يقول يومئذ يصدو، وهذا خطأ في رواية إمام قلو، يومئذ يصدور، أو يأتي برائحة الزاي، فلينتبه إلى هذا قارئ القرآن ومدرس القرآن كذلك، ينتبه إلى طلابه وينتبه إلى هذه الأخطاء ويقف عليها رأسا. أحيانا طالب عندما يقرأ عليك اللوح أحيانا أخطاء تأتيها تتعمدها أو تتعمد المجيء إليها في لوحه أو في كراسته وتقول له انطق هذه وانطق هذه واعد هذه هكذا يعني. وهذه تأتي من الخبرة والمراس في تدريس القرآن الكريم. بارك الله فيكم. يومئذ يصدر، يصدر الناس. إذن عندنا الياء مرقة والصاد مفخمة والدال مرقة والراء مفخمة، مرقق مفخم، مرقق مفخم. يا أصدر، يصدر، انطقوا معي، يصدر، يصدر، يصدر الناس. عند النون هذه ماذا؟ مشددة. ماذا قال الجمزوري رحمه الله تعالى؟ وغن ميما ثم نونا شددا. وماذا قال الجمزوري رحمه الله تعالى؟ بارك الله فيك. يومئذ يصدر، يصدر الناس أشتاتا. أشتاتا هنا نقف على الألف بمقدار حركتين دون أن نزيدها على الحركتين ودون أن نختمها بهمزة. بارك الله فيكم. أشتاتا، والحقيقة في هذه الكلمة نستطيع أن نزن المد الطبيعي فيها، نستطيع أن نزن المد الطبيعي في آخر كلمة. كيف نزنه؟ نقيسه على الألف التي بين التائين، هذه هذه أشتاتا، نقيسها على هذه، هذه نقيسها على هذه، الألف التي في الطرف نقيسه على الألف الأولى التي بين التائين، هكذا أشتاتا تاتا أشتاتا. ومثلها في كلمة قالوا، الواو نزنها بالألف، قالوا قالوا، مآبا مآبا، والضحى. بعد أن تضبط هذه الألف هنا تستطيع أن تضبطها في كلمة الضحى كسيأتينا إن شاء الله تعالى، وفي كلمة مثلا ضبحا. بارك الله فيكم، وضحت الصورة إن شاء الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، كم فيها حرف مفخم هذه؟ حرفان فقط، ما هما؟ الصاد والراء. طيب، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا. أشتاتا هذه نقف عليها هنا، مع أنها في المعنى لم يكتمل المعنى. لماذا؟ لأن اللام هذه لام، لعل لام تعليل، يعني لام تعليل ليروا. لكن أشتاتا هذه رأس آية، رأس آية، ولوقف على رسول الله، ولوقف على رسول الله ماذا؟ سنة، كما نص على ذلك الداني في المكتفى في الوقف والابتداء، نص على ذلك الداني في المكتفى في الوقف والابتداء، نص على أن الوقف على رؤوس الآية سنة. ليروا أعمالهم، ليروا، الياء هنا ماذا؟ مرققة، والراء مفخمة. بارك الله فيك، لأنها مفتوحة، والواو مرققة. ليروا أعمالهم، كلها مرققة، أعمالهم هم. ماذا قال جمزوري رحمه الله تعالى؟ وصفها جباههم عليهم، وصفها جباههم عليهم. لعل بعض الطلاب يقول ليروا أعمالهم، أعمالهم، أعمالهم، لا، أعمالهم، أعمالهم، هو هو هو، أعمالهم. لابد أن تضغط على الهاء، الهاء هذه عند اللغويين يعتبرونها حرفا خفيا فتحتاج إلى إيضاح وتحتاج إلى تبيين، ولذلك وصلت في هاء الكناية بواو بعد الضم وبياء بعد الكسر تقوية للهاء. بارك الله فيكم، ليروا أعمالهم. طيب، كم فيها حرف ضخم هذه الآية؟ حرف واحد وهو الراء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل، عندنا النون ساكنة بعدها ماذا؟ بعدها حكمها الإدغام. ماذا قال الجمزوري؟ والثاني إدغام بستة أتت. ثم ماذا قال؟ قال فالأول إيش قال بعدها؟ لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. النون بعدها إدغام بغنة وبغير غنة؟ بغنة، لأنها من حروف ينمو، حروف ينمو، حروف ينمو إدغام بغنة. اللام والراء إدغام بغير غنة، لكنها قسمان، أي الإدغام قسمان، قسم يدغم فيه، قسم يدغم أي النون والساكن والتنوين يدغم في هذا القسم فيه بغنة، إدغام بغنة بينمو، جمعت ألفاظ الإدغام بغنة في كلمة ينمو، أو حروف الإدغام بغنة في كلمة ينمو. فمن يعمل، فمن 50% من الفم و 50% من ماذا؟ من الخيشوم. فمن يعمل، يعمل اللام متوسطة، فمن يعمل مث، الثاء هذه ماذا؟ مثلثة، تخرج من طرف اللسان مع طرف الثاني العليا، ثا ظا ذا، ثا ظا ذا. القاف مفخمة والألف بعدها ماذا؟ فخمة، لأن لفت تبع القاف، والقاف حروف استعلاء خص ضاد قذ. مثقال، مثقا، ولا نقول مثقال قا، مثقال قال خطأ، مثقال قال. ذرة، الذال هنا معجمة، ذال ثا ظا، ثلاثة أحرف. ذرة، ذرة، والراء مفخمة والتاء مرقة، ذرة خيرا. تنوين بعده خاء، ما حكمه؟ إظهار. ماذا قال الجمزوري؟ فالأول الإظهار، ثم قال ثم غين خاء، ثم غين خاء، الخاء ذرة خاء، والخاء مفخمة لأن من حروف خص ضاد قظ. خيرا، را را، والراء مفخمة لأن ماذا؟ لأنها مفتوحة، لأنها مفتوحة. خيرا، تنوين بعده يا، ما حكمه؟ حكمه الإدغام بغنة، إدغام بغنة. خيرا يره، ياء والياء مرقة، والراء مفخمة لأنها مفتوحة، يره والها مرقة، يره هكذا، يره. خيرا يره. ومن يعمل كذلك نساكن بعدها يا إدغام بغنة، بينمو علما، بينمو علماء. ومن يعمل مثقال، ثا مثلثة، مثقا، والقاف مفخمة لأن حروف خص ضاد قظ، والألف بعدها مفخمة لأنها تتبع قاف. مثقال ذرة، والذال معجمة، ثا ذا ظا، والراء مفخمة في ذرة لأنها ماذا؟ لأنها مفتوحة. ذرة، ذرة شرا، تنوين بعده شين، ما حكمه؟ الإخفاء، ذرة شاء. والخارج من الخيشوم، قلنا في الخيشوم أكثر من الخارج من الفم، هكذا ذرة، لا نقول ذرة شر، لا، ذرة شر، والراء مفخمة لأنها مفتوحة. تنوين في شرا وبعده يا، ما حكمه؟ إدغام بغنة، بينمو، والياء من كلمة مجموعة في قولهم ينمو. ذرة شرا يره، الياء مرقة والراء مفخمة والها مرقة، بارك الله فيكم. شرا يره. نعيد التلقين مرة أخرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. وقال يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها ها خفت على الحمزة ها إذا زلزلت الأرض زلزالها طيب وأخرجت الأرض أثقالها لا الحمزة في أخيه وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أخبار هذه نحاول أن نصلحها أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها نعم هذه الآية طيبة أوحى لها وكان الهاء يومئذ يصدر الناس أشتاتا نعم ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال قال ذرة شرا يره أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها دال ثم ماذا؟ س بارك الله فيك يومئذ تحدث أخبارها أعيدها مرة أخرى دال ثم س بارك الله فيك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أن الراء مفخمة، ركز عليها. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. لا نضم الشفتين في الصوت. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن بن إبراهيم كشبة، وفقه الله تعالى.